ثم قال رحمه الله تعالى باب حد القذف. قذف، قذف في اللغة الرمي، قذف فلانا رمى فلانا. قال وهو الرمي بزينا أو لواط، هذا معناه في الاصطلاح، هذا معناه في الاصطلاح. إذا رمى إنسان إنسانا بزينا أو رماه بلواط فنقول هذا يسمى إيش؟ يسمى قذفا. ومن ذلك، من ذلك ما لو شهد الشهود على أحد بزنا أو بلواط ولم تكتمل الشهادة التي تقدمت معنا قبل، التي تقدمت معنا قبل قليل. واعلم وفقك الله وسددك أن القذف محرم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب ومن الموبقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر في آخرها وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وجاء في كتاب الله تعالى ذكر هذه، ذكر هذه المسألة وحكمها. وقال فقال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. سماهم فاسقين، شدد عليهم الأمر بحيث أنه لا تقبل لهم، لا تقبل لهم شهادة. وفي هذا كما تعرفون بحث طويل في تفسير هذه الآية وتويلها وما ينبني عليها من أحكام، يذكر في آيات الأحكام. قال رحمه الله إذا قذف المكلف المختار محصنا جلد 80 جلدة. يقول إذا قذف المكلف، الآن عندنا شروط القاذف، شروط القاذف، أكثرت عليكم من الشروط، أكثرت عليكم من الشروط، لكن الشروط مهمة جدا خصوصا في المسائل التي سينبني عليها حدود وما إلى ذلك. يقول إذا قذف المكلف، هذا هو الشرط الأول، أن يكون القاذف إيش؟ مكلفا، خرج به الصغير ومجنون. قال المختار، هذا هو الشرط الثاني، مختار هذا هو الشرط الثاني. قال ولو أخرس بإشارة، أقول ولو كان أخرس بإشارته، بإشارته فإنه يكون ذلك قذف، يعني إشارة إلى أن فلانا زان أو قد فعل اللواط. الشرط الثالث لم يذكر المصنف عندك، ممكن تكتب عندك الشرط الثالث، ألا يكون القاذف والدا للمقذوف، ألا يكون القاذف والدا للمقذوف. فإذا قذف أب ابنه نسأل الله العافية والسلامة فإنه لا يحد لذلك، فإنه لا يحد لذلك، كما أنه لا يقاد بولده، كما أنه لا يقاد بولده. وتقدم معنا يبقى عندنا مسألة في قوله ولو أخرس بإشارة، وهي مسألة القذف بالكتابة، هل يكون قذفا موجبا للحد أو لا؟ الأصل القذف يكون كلام، صح؟ يكون كلاما، فهل مثله الكتابة؟ إذا أخذنا بالقاعدة الكتاب كالخطاب فإن نقول مثله، ولكن المشكلة هم ليسوا دائما ينزلون الكتاب منزلة الخطاب. بعض مشايخنا يقولون إنه الكتابة إذا كانت ظاهرة للناس كلهم، هذا مثل اليوم في تويتر فيسبوك إنستغرام كذا، إذا كانت ظاهرة للناس كلهم فتكون شبيهة جدا بالكلام، والناس يشهدون على ما كتب كأنهم شهدوا على ما سمعوه من فلان، واضح؟ وأما إذا كانت الكتابة لا، كتابة خاصة، مثل في الواتس كتب له كتابة خاصة ليس في مجموعة عامة وكذا، فيقولون هذا ربما يعزر ولا يعني يحد حد القذف، لا يحد حد القذف. طيب على كل حال نحن عندنا ثلاثة شروط، التكليف والاختيار ولا يكون قاذف والدا للمقذوف. ثم قال محصنا، من هو محصنا؟ هذا القاذف ولا المقذوف؟ المقذوف، المقذوف محصنا. قال ولو مجبوبا أو ذات محرمه أو رتقاء. يقول انتبه، انتبه هنا في القذف، في القذف لو أن إنسانا قذف إنسانا لا يتصور منه الزنا، أو امرأة لا يتصور منها الزنا لكونها رتقاء، رجل لا يتصور منها الزنا لكونه مجبوبا، قد قطع ذكره، يقول يقام على القاذف الحد، يقام على القاذف الحد. لماذا؟ لأنه اعتدى على هذا في عرضه، اعتدى على هذا في عرضه. قال أو ذات محرم، نسأل الله العافية، لو أنه قذف امرأة من ذوات محرمه فنقول يقام عليه الحد. ما الحد؟ قال جلد قاذف 80 جلدة إن كان القاذف حرا، لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، وإن كان القاذف عبدا أو أمة قال ولو عتق عقب قذف، جعل بين قوسين يعني ولو قذف ثم عتق بعد، قال جلد 40 جلدة كما تقدم في الزنا. فننظر إلى حاله في وقت القذف، ما هو حر عبد، فنبني على هذا. قال والقاذف المعتق بعضه يجلد بحسابه، فمن نصفه حر يجلد 60 جلدة. لماذا 60؟ نصف جلد الحر نصف جلد العبد. قال وقذف وقذف غير المحصن ولو قنه يوجب التعزير على القاذف ردعا عن أعراض المعصومين. هذا تنبيه مهم، تنبيه مهم. يقول لك انتبه، إذا كان شخص المقذوف غير محصن فهذا لا يسقط العقوبة تماما، وإنما يسقط الحد، لكن يبقى إيش؟ التعزير. قال وهو أي حد القذف حق للمقذوف، حق للمقذوف، بخلاف إيش؟ حد الزنا. حد الزنا لو المرأة قالت هو أكرهني صحيح لكن أنا تنازلت عنه، خلاص ما ما ما ترجمونه، نقول لا نلتفت إلى هذا، وما هنا فهو حق للمقذوف. قال فيسقط بعفوه ولا يقام إلا بطلبه كما يأتي، لكن لا يستوفيه بنفسه بل يستوفيه الإمام. قال وتقدم، تقدم عند قوله فيقيم الإمام ونائبه. قال والمحصن هنا انتبه، المحصن يا شباب يذكر في هذا الباب ضابط له، ويذكر في الباب السابق صفحة 557. المحصن في الباب السابق باب حد الزنا، ما من هو؟ لابد أن يقع منه وطء حتى نقول إنه محصن. وطئ امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فهناك لابد أن يحصل منه وطء حتى نقول هو محصن، فنبني عليه أنه يرجم إذا زنى. وأما هنا فالمحصن أسهل من هذا. ما هو المحصن هنا؟ قالوا محصن هنا أي في باب القذف الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله. هذا هو ضابط المحصن في هذا الباب، نأخذها ضابطا واحدة واحدة. قال الحر خرج به العبد، فمن قذف عبدا فإنه لا يحد للقذف وإنما يعزر. قال المسلم خرج به الكافر، فمن قذف كافرا فإنه لا يعزر، فإنه لا يحد، فإن كان ذلك الكافر ذميا فيمكن الحاكم أن يعزره. العاقل خرج به المجنون، فلو قذف مجنونا فإنه لا يحد بل يعزر. قال العفيف عن الزنا ظاهرا ولو تائبا منه، ظاهرا ما ندقق في حاله بس ظاهرا، ظاهرا عفيف عن الزنا، فنقول هذا محصن، فمن قذفه فإنه يحد. فإن كان يعرف به بالفجور ويعرف بالزنا، انتبه لازم يعرف بهذا، ما تقول يعرف بشرب الخمر طيب أو بالسرقة، لا، الشرط هنا ماذا؟ أن يكون يعرف بإيش؟ يعرف بخلاف العفة، يعرف بخلاف العفة. فهذا إيش؟ فهذا هو الشخص الذي لا يكون عفيفا. قال العفيف عن الزنا ظاهرا ولو تائبا منه، ولو تائبا منه، هل يدخل في هذا الملاعنة؟ نقول نعم يدخل فيها الملاعنة. هل يدخل في هذا ولد الزنا؟ نقول نعم يدخل في هذا ولد الزنا. ليس معنى يعني وقع منها مرة أو ربما كان قد وقع منها مرة معنى أنه سيقع دائما، وليس معنى هذا أنه ولد زنا يعني أبوه قد فعل ذلك فمعناه هو أنه يفعل ذلك، لا أبدا. قال الملتزم اترك هذه، الذي يجامع مثله وهو ابن عشر وبنت تسع، ولا يشترط بلوغه، لكن لا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب. إذن لابد من شرطين، أن يبلغ والثاني إيش؟ أن يطالب. فلا يطالب وليه. لماذا لا يطالب وليه؟ لماذا لا نقول إن الولي يطالب هنا؟ يطالب بالنيابة عن الصغير. نقول لأن هذا الحد شرع لما فيه من التشفي للمقذوف من القاذف، وهذا لا يحصل بأن يطالب من؟ يطالب الولي. طيب هل قفزنا شيئا؟ الملتزم، شو معنى الملتزم تذكرون؟ من ربنا قريبا، ها؟ هتقول مثل واحد هناك يقول ملتزم يعني مطوع. شو يعني ملتزم؟ ملتزم يعني ملتزم أحكام الأحكام العامة للمسلمين، فإما أن يكون مسلما أو يكون ذمي، إما أن يكون مسلما أو ذميا. والحقيقة أن هذا القيد غريب هنا، ولم يذكره صاحب الإقناع ولا المنتهى ولا غيرهما من أصحاب الكتب المعتمدة. فاجعله بين قوسين قول الملتزم، اجعله بين قوسين واكتب عنده، اكتب عنده الصواب عدم اشتراطه هنا. لئلا يعارض شرط الإسلام، لئلا يعارض شرط الإسلام. طيب واضح هذا؟ مضبوط؟ قال ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر ويطلب. يقول لو كان قذف إنسانا غائبا فإنه لا يحد حتى يحضر ويطلب. فهذا كله لماذا؟ لأنه حق للمقذوف أو يثبت طلبه في غيبته. إذا أثبت طلبه في غيبته فكذلك يعني يحد القاذف بذلك. قالوا من قال لابن عشرين زنيت من 30 سنة لم يحد. لماذا لا يحد؟ ها؟ لا يتصور ذلك. لابد الكلام لابد أن ينفك عما يكذبه، لابد أن ينفك عما يكذبه. طيب بس انتبه، كل واحد نقول لا يحد يعني إيش؟ يعني يعزر، يعني يعزر. قال وصريح القذف قول يا زاني يا لوطي ونحوه، ونحوه كيا عاهر، كيا عاهر. العاهر العهر في اللغة الأصل اتيان المرأة ليلا للفجور بها ثم خلاص غلب استعماله هكذا. أو قد زنيت أو زنا فرجك أو يا من يوكو، يا من يوكتو. إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد، إن لم يفسره اكتب في قذف المرأة، اكتب في قذف المرأة. من يوك يعني فعلت بك الفاحشة، من يوكة يعني فعل بك الفاحشة. فهذه الألفاظ صريحة في القذف، صريحة في القذف. الآن سيدخل إلى القسم الثاني وهو ما ليس صريحا، ما ليس صريحا. قال وكناية، أي كناية القذف، يا قحبة، يا قحبة، يا فاجرة، يا فاجرة، ويا خبيثة، وفضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا. غريب هذا، جعلت له قرونا، غريب يعني شيء. يعني بعض الفقهاء يفسر هذا جعلت له قرونا يبدو كأن كلمة معروفة عندهم، يعني يبدو أنه بعضهم يفسرها جعلت له قرونا يعني أنه صار كالثور الذي تقودينه حيث تشائين، فإن شئت انتفعت به وإن شئت انتفعت بغيره. وبعضهم يجعله لا، يجعله جعلت له قرونا يعني بمثابة الأقران، مثابة الأقران، جعلت له يعني كالقرين معه يعني. قال ونحوه كعلقت عليه أولادا من غيره أو أفسدت فراشه، أو أفسدت فراشه. ولعربي يا نبطي ونحوه. يقول لو أنه قال لعربي يا نبطي، أو قال له يا فارسي، أو قال له يا رومي، أو قال للفارسي يا عربي. طيب فهمت؟ يعني المراد أنه يشير بهذا، يشير بهذا إلى أنك لست ولدا لأبيك على الحقيقة، ولست ولدا لأمك على الحقيقة، فهمت؟ ولد لأمك صح، لكن لست ولدا لأبيك. يعني يعني هو يتهم أمه بأنها زانية، يتهم أمه بأنها زانية. واضح هذا؟ كما لو نفاه عن القبيلة مثلا أو نحو ذلك. قال وزنت يدك أو رجلك ونحوه، ونحوه. كما لو قال زنى بدنك، أو قال له أي كلمة من الكلمات التي تشير إلى هذا المراد، تشير إلى هذا المراد، ولا تكون، ولا تكون صريحة، صريحة فيه. وإن كان بعض الألفاظ التي يذكرها الفقهاء في كتبهم قد تكون في بلد هي تصريح بهذا، تكون في بلد ليست تصريحا، وقد تكون في بلد من باب الكناية وفي بلد آخر لا شيء. أعطيك مثال، مثال من الألفاظ التي لم يذكر المصنف أنهم يقولون لو قال له يا خنيث فهذا من باب إيش؟ الكناية، باب الكناية. وهذا لا يزال في كلام الناس إلى اليوم أنه هذا من باب الكناية. لكن يقول لو قال لمن يخاصمه يا حلال يا ابن الحلال، ما يعرفك الناس بالزنا. طبعا ما يعرفك الناس بالزنا هذه هي اللي مشكلة يعني شوي. بس يا حلال ويا ابن الحلال إذا لو كانت منفصلة هذا معتاد عندنا ما في إشكال، صح ولا؟ لكن يبدو أنهم قد ربطوها بما بعدها، قد ربطوها بما بعدها. قال طيب إيش الحكم الآن؟ إيش الفرق بين الصريح والكناية؟ الصريح يا شباب صريح القذف خلاص يحدد القذف مباشرة. طيب الكناية إيش الحكم فيه؟ قال إن فسره بغير القذف قبل. هذاك الأول إذا فسر بغير القذف لا يقبل. لو قال له يا لوطي، قال يلا بسم الله رفع عليه دعوة في المحكمة، قال أنا ما أقصد لوطي أنه كذا، أنا أقصد أنه يعني ينسب إلى قبيلة قوم لوط هؤلاء، قل هذا لا يلتفت له. لكن هنا في الكناية قال إن فسره بغير القذف قبل، فسره بغير القذف قبل. طيب وش الحكم؟ قال قبل وعزر، يقبل منه لكن يعزر. لماذا يعزر؟ يعزر لأنه ارتكب معصية ليس فيها حد ولا ليس فيها حد ولا كفارة، وإنما يكون فيها ماذا؟ إنما يكون فيها التعزير، يكون فيها التعزير. فإذا من فعل معصية لا حد فيها ولا كفارة فإنه يعزر. هو يقول إن فسره بغير القذف قبل. طيب إيش رأيكم لو فسره بالقذف إيش يكون؟ الحد. لو أبى أن يتكلم سكت، قال أنا ما إيش تقصد لما قلت له يا خبيث يا فاجر؟ قال ما بعضهم يقول يحد وبعضهم يقول يعزر، والذي نص عليه في الإقناع والغاية أنه لا يحد بذلك، أنه لا يحد بذلك، يعني لم يثبت عليه إلى الآن ما يوجب إيش؟ الحد، وثبت عليه ما يوجب التعزير نعزره بذلك. قال وعزر كقوله يا كافر يا فاسق يا فاجر يا حمار ونحوه، كما لو قال له يا رافضي أو قال له يا ظالم أو يا كذاب، كل هذه الألفاظ لو رفع عليه في المحكمة فإنه يعزر بها. لهذا أول ما خرجت وسائل التواصل كان في ناس كثير ما حسبوا لهذا حساب، يتكلم كما يشاء ويقول ما يشاء ويتكلم في زيد وعبيد وكذا، فهم لما هذا بدأ أولئك يرفعون عليه في المحاكم وصار الناس خلاص يبدون يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والإشكال ليس هنا، الإشكال في الحقيقة أن يعني ليس في عذاب الدنيا، الإشكال في عذاب الآخرة. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حافظ هذا هي يكتب كل شيء، لو تسجل كلامك منذ استيقظت إلى أن تنام يخرج لك مجلد كل يوم، هذا أين هو؟ هذا مسجلونك بكل تفاصيله، وأنت مسؤول عن كل شيء من ذلك. ولهذا تذكرون أبو هريرة رضي الله عنه لما يعني صار يحدث الناس بحديث كثير ويحفظ حديثا كثيرا، فصار بعض الناس يقولون أبو هريرة يكثر حديث كثير يذكر الحديث يعني يلمحون إلى أنه من أين جاء بكل هذا؟ فقال أبو هريرة يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، والله الموعد. واو هذا شديد جدا، شديد جدا، أنه إنسان أنت تتكلم فيه يقول لك أنا لا، حسبي الله ونعم الوكيل، الله هو الذي سينتقم لي منك، هو الذي سأوقف أنا وإياك بين يديه وأسأل عن كل هذا. ولهذا نقول كما يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. وما فائدة العلم إذا كان لا يحملك على الورع وعلى حفظ لسانك وعلى حفظ جوارحك؟ ما في أي فائدة من العلم إذا كان كذلك. كان الواحد يذهب إلى السوق ويكسب أرباح في سوق الخضار أحسن له من أنه يشغل نفسه بالعلم إذا كان لا يحمله هذا على شيء يقربه إلى مرضات الله سبحانه وتعالى ورضوانه. والله أعلم.